وكم من أسافنا وكم من غير ذلك من الخلق لمن عشنا معهم عاشوا معنا عاشوا فقراء كانوا على غاية ما يكون من التقى وغاية ما يكون من الصلاح وأداء الصلاة وأداء الصيام والأركان حتى إذا اغتنوا حتى إذا أخذوا السلطة والجاه والسلطان تمكروا لله ولعبادته فتركوا الصلاة تركوا الصيام وظلموا الخلق واعتدوا على البشر وتكبروا على عباد الله. ماذا كان يصلح بهؤلاء؟ الفقر كان أصلح لهم، الفقر كان لمنفعتهم، ولكن الله ابتلاهم اختبرهم فتنهم هل سيصبرون؟ وإذا بهم لم يصبروا. وكم من فقراء عشنا معهم وكانت حياتهم على حال وسط، وإذا بالله الكريم يغنيهم، وإذا عندما اغتنوا وأصبح لهم جاه وسلطان كثرت صلاتهم وصيامهم وصلاحهم، وتصدقوا في السر والعلن وأصبحوا منفعة لعباد الله. فكان هذا وأمثاله ممن لا يصلحهم إلا الغنى، ولا يعلم هذا إلا الله خالقهم. أما لما فلان غني ولما فلان فقير، هذا سؤال غير وارد، لا يسأله مؤمن، لا يسأل عما يفعل، والبواطن والعواقب والنهايات لا يعلمها إلا الله، والعبرة بالخواتم. هل سيختم لهذا الغني جدا بخير؟ هل سيختم لهذا الفقير جدا بخير؟ قد يفسد الغنى ويفسد الفقر. ولذلك الله يقول ويجدد القول، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، البعض يبسط له بالرزق يعطيه من الأموال ما لا يحصى، ما لا يعد كما أعطي قارون. وفي عصرنا القوارن بالآلاف، ولكن اسألهم ماذا فعلتم بمال الله؟ هل أعطيتموه للفقراء؟ هل زكيتم؟ هل أديتم حق الله في مالكم؟ فستسمع الجواب لا، وقد يكذبون يقولون نعم. فإذا بحثت وجدتهم ضموا مع منع الزكاة ومنع حق الله زادوا الكذب على ذلك، مع أن الزكاة لا تقل عن الصلاة. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه والجماهير من الصحابة يقولون من لا يزكي فلا صلاة له، وأول حرب أهلية كانت بين المسلمين كانت على مانع الزكاة. عندما منعوا الزكاة منعوا حق الفقراء في مالهم، منعوا حق الله الذي أمرهم به. إلا وأبو بكر وقف وقفة الأسد الهصور في إصرار وفي ثبات، حتى لقد حاول عمر أن يخالف وبعض الصحابة أن يخالف، ما هو إلا أن استدلوا بأدلة غير كاملة، فأرشدهم أبو بكر وعلمهم أبو بكر وأفهمهم أبو بكر، وإذا بهم يفهمون ويرشدون. ويقول عمر ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما شرحه الله إليه، فشرح صدري لما شرح له صدر أبي بكر. وكان إجماعا على أن قوما إذا منعوا الزكاة منعوا حق الفقراء يقاتلون على ذلك، فمن قتله فمن قتل فقد قتله سيف الإسلام ودمه هدر، ومن قتل ممن يدعوهم لذلك ممن يقاتلهم من أجل ذلك قتل قاتله وحمل اسمه وعظيمته وكبيرته. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، عليم بكل أحوال خلقه. من الذي يصلح الغنى ومن الذي يفسده؟ من الذي يصلح الفقر ومن الذي يفسده؟ ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأغنياء هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي بذل ماله من جميع النواحي. والله وصف المؤمنون وصف المؤمنين فقال عنهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، جعل في جملة صفة المؤمنين الذي لا يتم إيمانهم إلا به، أن في أموالهم حقوقا للسائل والمحروم لمن سألك حقا وللمحروم من رزقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن للسائل حقا ولو جاء على فرس. وقال لو صدق السائل لما أفلح المسؤول حتى ولو كان عنده ما عنده. أنت ينبغي لك إن وجدت وكان عندك ما تبذل وسألك سائل فافعل من القليل القليل ومن الكثير الكثير حسب قدرتك وطاقتك. قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. عاد فقال الله لنبيه اسأل يا محمد يا رسول الله اسأل هؤلاء الكفار كما سألتهم من خلق السماوات والأرض فأجابوك الله كما سألتهم من سخر الشمس والقمر للخلق فأجابوك الله سألهم كذلك هذه الأمطار التي تنزل إلى الأرض وكانت جذبها غير منبتة كانت في حاجة إلى الماء من الذي أنزل هذا المطر من الذي أحيا هذه الأرض وأغاثها فأنبتت من كل شكل بهيج ومن كل زوج ثمرات وخضرا وفواكه. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها من بعد أن كانت ماتت بمعنى مات ما عليها من خضرة ومن ثمرة فهي لا تنبت وهي لا تلقح وهي لا تفيد ولكن الله أمطرها وأغاثها بالغيث وأغاثها بالمطر وإذا بها تهتز وتربو وإذا بالنبات الأخضر ينبت من جديد وإذا بالشجر يورق وتشتد خضرته وإذا بالشجر يعطي من الثمرات أنواعا ومن الفواكه أنواعا ومن كل ما يبهج ويحيي غير ذلك من الناس والحيوان والطير سيقولون الله وقد أجابوا وقالوا الله. قال الله لنبيه قل الحمد لله الحمد لله على أن الله هو خالق الكل قل الحمد لله على أن اعترف هؤلاء بالحقيقة رغم كونهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض وحدوا الألوهية وحدوا الربوبية وكفروا بالألوهية قالوا الله رب كل شيء وخالق كل شيء وقالوا مع الإله آلهة ذكروا أصناما ذكروا أوثانا ذكروا أولياء من الملائكة والجنة والناس فافتروا على الله وكانوا متناقضين كيف والله الخالق وحده لاعترفتموه وذهبتم لعبادة غيره وللتعلق بغيره وأشركتم معه غيره مما لا يستطيع خلقا ولا يستطيع رزقا ولا يستطيع حياة ولا موتا. قل الحمد لله الحمد لله الذي هو الخالق الحمد لله الذي اضطر هؤلاء الكفر لم يعترفوا بالحق ولو جزئيا. قل الحمد لله ولكن أكثر الناس لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون بل حرف إضراب على الماضي أي مع اعترافهم بوحدة الربوبية وبأن الله الخالق للسماء الخالق للأرض الشمس والقمر المنزل للأمطار المحيي الأرض بعد موتها وهم مع ذلك يشركون معه غيره. فالحمد لله على أي حال كونهم اعترفوا بأن الله الخالق الرازق الواحد ولكن أكثرهم لا يعقلون أكثر هؤلاء الذين يشركون مع أكثر الناس وإلا من يعبد غيره ويشرك معه غيره فهم جميعا لا يعقلون لا عقول تميز ولا عقول تدرك ولا عقول تعي ولا عقول تفهم وهكذا كل كافر مجنون لا عقل له مهما نسبت له الفلسفة والعلم والمعرفة فهي ظواهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لا يعرفون حقيقة الحقائق وهي الله وقدرة الله ووحدانية الله فكيف يوصف هؤلاء بالعقل والعلم والفهم، ولكن علمهم أقل من علم الحيوان. الحيوان يدرك والحيوان يفهم والحيوان يوحد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء كل شيء في الخلق يسبح بحمد الله بلهجاتهم بلغاتهم بما يدركون ويفهمون إلا الكافر من الإنسان وإلا الكافر من الجن، فتجد الحيوان أشرف منه وأعقل منه وأقرب للتوحيد منه، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول تعالى إنما ما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. هذه الحياة الدنيا الحياة الأولى القريبة منا ومن كياننا ليست إلا لهوا ولعبا، واللهو الباطل فنومنا ويقظتنا وتنقلنا وتكسبنا كل ذلك إن لم يكن لعبادة الله وللعمل للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وميزة الدنيا أنها برزخ الآخرة القنطرة للآخرة، فمن عبد الله فيها ومن وحد الله فيها فذاك، ومن لم يوحده فحياته كلها من مبتدئها إلى آخرها لهو ولعب. لهو باطل في التصرف في المنام في اليقظة، لعب في المعاملة، لعب في المناكحة، لعب في الأولاد، لعب في التجارة، لعب في الزراعة، ما دام لم يعبد الله ويعمل لما بعده دنيا يعمل للآخرة فحياته كلها له ولعب. فالدنيا جميعها هي له وباطل ولعب وفعل أولاد وصبيان، هذا يخاصم هذا ليكون كبيرا وليأمره وينهاه، وماذا بعد ذلك؟ كنت آمرا ومأمورا، هذا يحرص لأن يأكل مال هذا ليملك أكثر مسكن وأكثر دار وأكثر رزق، ومع ذلك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس لك من دنياك إلا ما لبست فأبلي وأكلت فأفني، وما سوى ذلك تحاسب به ويكون ثقلا عليك يوم القيامة. وهذا الغني ماذا عسى يأكل؟ هل سيأكل في اليوم خروفا أو خروفين؟ 10 دجاجات أو 20؟ هل سيلبس من الأسواد 10 و20؟ هل سيلبس من النعال 3 و4؟ ليس كل ذلك قائما، بل طعامه أقل من طعام الفقير، أسرف على نفسه وأكل بتخمة أيام الشباب، وإذا بالمعدة تمرض، وإذا بها لا تستطيع الهضم، وإذا به يعيش بالحمية، يعيش بالجوع مضطرا، شهوته انقضت، يعيش جائعا، ولباسه لا يتجاوز لباس الفقراء. إذا لمن تجمع؟ يا من تبني فللخراب تبني، ويا من تلد فللموت تلد، ولكن الباقي الخالد ما عملته في دنياك وجعلتها برزخا لآخرتك من تلك الركيعات وتلك الدريهمات التي تصدقت بها زكاة واجبة أو صدقة تطوع أو نفقة على أولادك أو المحاويج من السائلين والمحرومين وما عدا ذلك، فستأتي به مثقلا يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المكثرون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأغنياء الصالحين سيدخلون الجنة زحفا وسيسبقهم الفقراء بنصف يوم، ونصف اليوم في الآخرة يوم الآخرة بألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي يسبقونكم 500 عام. هؤلاء الذين عملوا صالحا وأذنبوا واستغفروا وسيدخلون الجنة، ومع ذلك سيدخلون هكذا، سيدخلون زحفا متأخرين 500 عام قبل الفقراء والمساكين. الذين لا مال لهم يسألون عن زكاتهم ولا جاه لهم يسألون عن جاههم ولا سلطان لهم ولا نفوذ يطلب منهم فيبخلون فيعاقبون فيعذبون. وما الحياة الدنيا ليست الحياة الدنيا إلا لهوا ولعبا إلا باطلا إلا لعب أطفال. ونحن نرى الرجل الغني الرجل صاحب السلطان والنفوذ عاش 80 سنة فرض ذلك 90 سنة فرض ذلك وإذا به يوما من أيام يهلك بأقل شيء وإذا بالأموال تقسم بعده لمن لا يرحمه وإذا بالزوجات المجرد تزوجنا غيرها وإذا بالأولاد أخذوا تلك الأموال وصرفوها فيما لا يحل والذي والذي قذف في القبر يحاسب على ذلك هو الذي جمعه لهم وهو يعلم أنهم سيصرفونه في غير حله سيدخلونه في الحرام سيستعينون بذلك فيما لا يجوز وفيما يزيدهم للشيطان عونا وللشيطان قوة ومساعدة. وما الحياة الدنيا إلا وما الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحيوان الحياة وإن الدار الآخرة مؤكدة بإن المؤكدة لهي اللام لام القسم يقسم الله جل جلاله بأن الحياة الحق والحياة الدائمة هي حياة الآخرة حياة من مات مؤمنا حياة من مات مطيعا حياة من مات مسلما حياة الآخرة هي الحياة الحق الخالدة الدائمة في نعيم وجنان وحور عين. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لو كان هؤلاء يعلمون هؤلاء الكفرة هؤلاء العصاة هؤلاء المشركون بالله لو كانوا يعلمون حقا لو كانوا يعلمون دينا لو كانوا يميزون بين الحق والباطل لعلموا أن الدنيا ذاهبة بخيرها وشرها إن كان فيها خير وأن الحياة الحق والحياة الدائمة الحيوان الحياة لأن الحياة الحق هي الحياة الدائمة هي حياة الآخرة هي حياة الجنان والرحمة والرضا. لو كانوا يعلمون ذلك لما فعلوا ما فعلوه من معاصي وذنوب وآثام. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء الذين سألهم بأمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام من خلق السماوات والأرض من سخر الشمس والقمر من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأجابوا جميعا الله. هؤلاء كذلك إذا كانوا في البحر وركبوا الفلك ركبوا السبن ركبوا البواخر هؤلاء عندما يركبون البحر وتأتي الأمواج تتلاعب بهذه السفينة بهذا الفلك تلاعب الريح بريش الطير هكذا تتلاعب به في الهواء وإذا بهم يجدون أنفسهم فجأة لا يدعون إلا الله ولا يلتجئون إلا إلى الله ولا يستغيثون إلا بالله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أخلصوا الدين لله الذات لم يدعوا مع الله شريكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا وإنما دعوا الله وحده مخلصين له من قلوبهم دينهم عبادتهم والدين هنا العبادة والطاعة والدعاء. فإذا أنجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كانوا في البحر عندما شعروا بالخطر وأدركوا بالفطرة أن الصنم لا ينفعهم وأن الحجارة أقل من ذلك فوجدتهم هكذا يصيحون من غير شعور يا الله. وهكذا حتى في كفر الكافرين اليوم والكفر متعلق بالكل حكوا عن روسيا عندما أرسلت هذه الصواريخ إلى أعلى الفضاء ووصلوا للقمر بعثوا شابا ملحدا من جماعتهم شيوعيا فعندما أصبح بعيدا على الأرض بآلاف الهكتارات كيلومترات ورأى هذه الأفلاك مرفوعة، ورأى القمر يكاد يمس يده فيه، ورأى الأرض ككرة تحت الأرض لا تكثرها بغير شعور عندما نزل وسألوه قال لما رأيت ذلك قلت من رفع هذه من خلقها، فأجاب نفسه بنفسه الله. وإذا بهم يعاقبونه ويسجنونه ويعذبونه، ولو جاد مع الله آمن بمحمد رسول الله لمات شهيدا. وهكذا ونعرف ملاحدة والشيوعيين والشراكيين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذا أصابهم بلاء في بدنهم أو مالهم أو مناصبهم تجدون فجأة يقولون يا الله يا ربهم يدعون، وإذا بالدنيا تتحسن والبلاء يرفع، وإذا بهم يعودون للشرك أقبح مما كانوا، وللشيوعية وللإلحاد أكثر ما كانوا. ولذلك ما يحكي الله عن أولئك ليسوا إلا أمثلة من هؤلاء، فالكفر ملة واحدة وشكل واحد. ولم يكن كفار مكة أو كفار العرب إلا المثال الصغير لكفار الدنيا بكل أشكالها وأنواعها وإلى يوم القيامة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم وأنقذهم من هول البحر وأنزلهم للبر، وإذا بهم يعودون للأصنام والأوثان. يحكي محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فر منه من فر من كفار قريش، فكان ممن فر عكرمة بن أبي جهل، وبقيت زوجته لم تفر بل آمنت وسألت رسول الله العفو لئن جاء مسلما، قال نعم. خرج وصل إلى شواطئ الجزيرة فوجد سفينة مسافرة إلى الحبشة فركبها، وإذا بعد أن أصبحت السفينة في عرض البحر أخذت تتلاعب بها الأموال وتدخلها الأموال، والكل يصيح ويضرع. وإذا دربان السفينة وسائقها وقائدها يقول للراكبين لن ينفع دعاء اليوم إلا دعاء الله وحده، فادعوا الله جميعا لن ينقذكم. وإذا بعكرمة يقول إن كان الله هو الذي سينقذنا من البحر إذن فهو الذي سينقذنا من البر، علي عهد الله إن أنقذني الله وأصبحت في البر أن أضع يدي في يد محمد وأن أؤمن بي وبرسالتي وبالكتاب الذي أنزل إلي. فأنجاه الله ونزل للبر وجاء مسرعا ودخل مكة وفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه، وقال جئتك مؤمنا مسلما يا رسول الله مرني أمرك واعف عما مضى. فقبل منه صلى الله عليه وسلم، وكان عكرمة من أحسن المسلمين ممن أسلم وحسن إسلامه وشارك في الفتوح أيام أبي بكر وعمر، فشارك في فتوح الشام وفتوح العراق وفتوح فارس، وكان البطل الذي لا يجارى. مات على يده المئات من أعداء الله الكفار، ورزق الله المسلمين على يده من الغنائم الملايين ومن الأرض ما لا يعد ولا يحصى، بأن طالت ووسعت رقعة الإسلام وأصبحت واسعة جدا، وكل ذلك ابتداء من خلافة أبي بكر إلى نهاية أيام عمر رضي الله عنهما وعن المسلمين عن الصحابة والفاتحين جميعا. إذا هم يشركون، قال تعالى يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. رجعوا للبر انقذوا من هول البحر، بعد ذلك عادوا للشرك وللكفر فكفروا بما أنزل الله من كتاب ومن نبي ومن رسالة، وتمتعوا بباطل الدنيا وبلهوها، أصبحوا يجهون وراء الباطل وراء متع الدنيا من أكل أموال الناس بالباطل من زنا من سرقة من ربا من رشا من كل أنواع الفساد بأشكالها. فقال الله عنهم وسوف يعلمون، ينذرهم ويتهددهم وأنهم ميتون لا محالة، وسيعلمون الحق إزاد، وسيعلمون ما وعدوا به من عذاب، وقد استعجلوه في دنياهم قبل آخرتهم. وأرجعناهم لما سبق من وعدنا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله ألا نعذب أمته في الدنيا، وأن ذلك يؤجله إلى يوم القيامة. وهكذا يقول الله لهؤلاء وسوف يعلمون. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وبنعمة الله يكفرون. قال الله لكفار مكة، وهذا خاص به، وما بعده يعم الكل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ألم ير هؤلاء أن مكة جعلنا حرما آمنا، حرمنا فيها الظلم، حرمنا فيها السرقة، حرمنا فيها القتل، حرمنا فيها جميع أنواع الفواحش مما يقلق الأمن ويزيله، ويتخطف الناس من حولهم قتلا وأسرا، سرقة وطغيانا. ألم ير هؤلاء سكان مكة كيف الله جعل بلدهم بلدا آمنا، حرما حرمه على أن يساء فيه، أن يسرق فيه، أن تغتال النفس الإنسانية البشرية، ومع ذلك ما يحيط بالحرم، وكان هذا وقت الإسلام ونزوله، يتخطف الناس، يختطفون، يقتلون، يؤسرون، يستعبدون، يمتهنون، تؤخذ أموالهم. هم آمنون في أرضهم وجميع جزيرة العرب، بل وجميع الدنيا لا أمان فيها ولا راحة فيها ولا استقرار فيها، لا أمن على دمي ولا أمن على مالي ولا أمن على عرض، وهم مع ذلك يأبون إلا الكفر والشرك. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أهؤلاء بعد كل هذه النعم التي أنعمنا عليهم يؤمنون بالباطل، يؤمنون بالشرك، يؤمنون بالشيطان، ويكفرون بالنعم وبنعمة الله يكفرون. جحدوا نعمة الله في جعل بلد آمنا، في جعل بلد حرما، وهذا كقوله فيما مضى لنا في سورة القصص: وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا. يقول الله ويجيبهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وهذا كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وهذا كقوله تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من الخوف من القتل، آمنهم من الجوع. فكانت لهم رحلتان في الصيف والشتاء إلى أرض الخصب، إلى أرض الشام، إلى أرض الخيرات. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. يقول جل جلاله: من أعظم جرما، من أكبر ذنبا، من أطغى نفسا وطغيانا وجبروتا ممن افترى على الله الكذب، زعم أن الله أرسله ولم يرسله، كما زعم مسيلمة، وكما زعم الشجاع، وكما زعم الأسود العنسي، كذبوا على الله وافتروا لأن الله أرسلهم وهم كاذبون. قالوا ذلك افتراء وكذبا على الله، وكل من كذب على الله وادعى شيئا لم يكن، علما ولم يكن كذلك، معرفة ولم تكن كذلك، شيئا ولم يكن شيئا، يكون جرمه وذنبه من أعظم الذنوب. أو كذب بالحق لما جاء، ويأتي في الدرجة الثانية في عظم الجرم والذنب والمصائب. من كذب بالحق عندما يأتي، هؤلاء الذين كذبوا بالحق، كذبوا القرآن الكريم، كذبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله، كذبوا الرسالة وهي حق كلها، حق في كتاب الله، حق في محمد صلى الله عليه وسلم، حق في رسالة الإسلام. هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب وكذبوا الحق لما جاءهم، من أعظم كذبا منهم، افتراء منهم، ذنبا منهم، جريمة منهم؟ الجواب لا أحد. هؤلاء جمعوا بين الكفر والشرك والتحدي لله ولجلال الله ولمقامه. أوليس في جهنم مثوى الكافرين؟ هذا استفهام تقريري. أليس في جهنم، أي بلى في جهنم مأوى ومقام ومنزل للكافرين به، لهؤلاء الذين كذبوا على الله افتراء وادعوا ما ليس لهم. وهؤلاء الذين عندما جاء الحق كذبوا ولم يؤمنوا به، وزادوا حرصا وعنادا في الكفر وصدا عن الله ودين الله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، والجهاد يكون بالسيف ويكون بالقلم ويكون بالعبادة ويكون بكسب الحلال ويكون بطلب العلم. فطالب العلم المجيد مجاهد، والعالم الناشر للعلم مجاهد، والداعية إلى الله بكل شكل مجاهد، والحامل للسيف في ساحات الورى والحرب مجاهد، والصابر على الطاعات قام بها جهده وطاقته مجاهد، والتارك للمعاصي بأنواعها مجاهد. وبكل ذلك فسر الصحابة والتابعون هذه الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومعنى لنهدينهم سبلنا، يقسم الله بأن الذين جاهدوا في الله حق جهاده، حق طاقته بنوع من أنواع الجهاد، كيف نوقل من أوقالا، لنهدينهم سبلنا، يهديهم إلى طرق الحق. سبل جمع سبيل، سبلنا سبل الله، يهديهم إلى السبيل الحق، إلى الحق في الفهم والحق في العلم والنصر في الجهاد والدعوة إلى الله حق دعوة، يهديهم. هذه كما قال عمر بن عبد العزيز في تفسيرها: من عمل بما عمل علمه الله علما ما لم يعلم. وهكذا هو من ما قاله ابن عبد العزيز وما قاله غيره، أي الجهاد من جاهد في سبيل الله سيفا أو جاهد قلما أو جاهد طلبا أو جاهد دعوة أو جاهد رغبة في الحلال أو جاهد محاربة للكفر وللشرك. كل من كان في طاعة الله أمرا أو نهيا، أمرا امتثال أوامره، نهيا اجتناب نواهيه، هو يدخل تحت هذه الآية. والآية تبشر والله يعد بأن يهديه السبل التي جهلها والتي لم يعلمها، يعرفه الحق حقا ويعينه على اتباعه، ويعرفه بالباطل باطلا ويعينه على اجتنابه. قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. والله جل جلاله مع المحسن بالعون، بالتأييد، بالنصر، بالمغفرة، بالرحمة والرضا والإحسان. هو ما أكثره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر عندما سئل عن الإيمان ثم سئل عن الإسلام ثم سئل عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله وكأنك تراه جل جلاله، فأنت إذا كنت تراه كيف تكون عبادتك؟ تكون عبادتك كاملة تامة خالصة لله، لا رؤية لا مراءة فيها، ولا سعي لغيره، ولا شرك ولا مراءات. فإن لم تكن بها